أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والقرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أشياء أربعة. كان الكلام في مناقشة هذه الدعوة، وهي صحة جميع أحاديث الكافي. إن شاء الله نحاول أن نختم هذا البحث اليوم. قلنا إن هذه الدعوة نتكلم فيها من ناحيتين: الناحية الأولى ناحية المقتضي، يعني هل أن عبارة الشيخ الكليني تقتضي صحة جميع أحاديث كتاب الكافي أو لا؟ قلنا الكلام فيها من جهتين: الجهة الأولى مناقشة دعوة الشيخ المعمقاني، والجهة الثانية مناقشة الشواهد الأربعة التي ذكرها السيد الخوي رضوان الله عليه. وأما المقام الثاني، المقام الأول هو ذكر هذه الدعوة ومناقشتها من ناحية المقتضي، المقام الثاني ذكر هذه الدعوة ومناقشتها من جهة المانع. وقلنا الكلام في هذه الجهة من ناحيتين، من أمرين: الأمر الأول إما أن نريد الصحة عند المتأخرين وقد مضى الكلام عليها، وإما أن نريد الصحة عند المتقدمين، بمعنى أن يكون الخبر محتفا بقرائن تفيد الوثوق والأطمئنان. هنا الشيخ الداوري دفع الإشكال، مقال الإشكال أن اطمئنان الشيخ الكليني كان عن حدثين لا عن حدثين، فهو حجة عليه وليس بحجة علينا. لكن الشيخ الداوري قال إن القرائن على نحوين: قرائن معلومة، قرائن مضبوطة وهي بمتناول الجميع. فإدراك أن هذا الخبر قامت عليه مثل هذه القرائن، هذا إدراك حسي وليس حسي. والشق الثاني هو القرائن الحسية، القرائن الشخصية المعلومة غير المعلومة غير المضبوطة. ونحن ندعي أن الشيخ الكليني حينما حكم بموافقة أخبار كتابه لجملة من القرائن، هذه القرائن هي قرائن كلية، قرائن معلومة، وهي إما موافقة الخبر لحكم العقل، وإما للإجماع، وإما للسنة القطعية، وإما لإجماع الفرقة المحققة، واضح أو لا، وإما للكتاب الكريم. قررنا المطلب، وأكثر ما واصلنا فيه اليوم بعد قراءة كل المصطلحات بيناها فيما سبق. أصالة الحاضر وأصالة الأصالة، نقرأ الواقع، أكو داعي للإطالة، لكن جوهر البحث لابد أن يكون في الذهن، وهو أن الشيخ الكليني حينما حكم أن أخباره موافقة لهذه القرائن الأربعة والخامس، إدراك الموافقة وهذا التطبيق أمر حسي لا حسي. وإن كان مغريات هذه المسائل حجية الإجماع أو مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أمور حسية. الآن نقرأ، احنا قرأنا مقدار من العدة، قلنا لأننا لبيان القرائن نذكر كلام العدة للشيخ الطوسي ذكر أربع قرائن، وكتاب الشيخ الطوسي للإنقطاع ذكر خمس قرائن. درس اليوم قراءة أغلب المباحث العويصة شرحناها، وإنما نذكر بعض التعليقات. قال: والقرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار، يعني مضمون الأخبار، هذه الأخبار التي لا توجب العلم، لأنها لو أوجبت العلم والقاط لا نحتاج إلى هذه القرائن. هؤلاء الأخبار المتواترة لا نحتاج إلى القرائن، لأن الأخبار المتواترة قطعية. هذه القرائن أربع أشياء أربعة. الأول منها أن تكون يعني الأخبار موافقة لأدلة العقل ومقتضاه العقل، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الحاضر كما هو منسوب إلى بعض القدماء، بعض القدماء يقول الأصل هو الحاضر، يعني ما يعبر عنه اليوم في علم الأصول، صارت الاشتغال العقلي مثل القطاع الذي بنى عليه الشهيد الصدق، أو الإباحة على مذهب قوم، يعني إما على أصالة الإباحة على مذهب قوم آخرين من القدماء يرون أن الأصل هو الإباحة، ما يعبر عنه اليوم بالمسلك المشهور مسلك قصة الغلاء بلا بيان، وهو أصالة البراءة العقلية. أو الوقف على ما نذهب إليه، يعني الأصل هو التوقف، مو الوقف يعني توقف نسيء، لا، أصالة التوقف على ما نذهب إليه. يعني مختار الشيخ الطوسي في كلام العدة: فمتى ورد الخبر متضمنا للحاضر أو متضمنا للإباحة ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلاف هذا الخبر، وجب أن يكون ذلك يعني مطابقة الخبر للحمر أو الإباحة دليلا على صحة متضمنه يعني مضمون الخبر، عند من اختار ذلك، من اختار الإباحة أو من اختار ماذا؟ من اختار الحمر. الشيخ الطوسي يقول: ما أنا متى يكون الخبر عندي صحيح؟ إذا وافق التوقف. وأما على مذهبنا الذي نختاره في الوقف، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك للوقف عنه وتضمن وجوب التوقف، كان ذلك دليلا أيضا على صحة متضمنه يعني متضمن الخبر مضمون الخبر، إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما يعني بأحد الخبرين. واضح إن شاء الله. إذا دل دليل على العمل بأحد الخبرين لا نقول بالتوقف. إن شاء الله سيأتي أن القرائن الأربعة، القرينة الأولى نادرة، لأن أنت وين تحصل لك رواية تدل على التوقف؟ إما ما تحصل الرواية تقول لك توقف، أو رواية جدا نادرة. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام مثل هلكة. فإذا القرينة الأولى نادرة الوجود. إذا عندنا قرائن هي الثلاثة المتبقية: أن الخبر موافق للكتاب أو للسنة أو للإجماع. واضح. ومنها أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، إما خصوصه خصوص الكتاب، لأن الكتاب فيه عام وفيه خاص. واضح ولا؟ العام مثل ماذا؟ أحل لكم ما في الأرض جميعا. الخاص: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا خاص، تحليل خصوص صيد البحر. أو عمومه يعني عموم الكتاب، أو دليله يعني دليل الكتاب. ما المراد بدليل الكتاب؟ قلنا المراد بالدليل مفهوم المخالفة، بعدين بيجرحها بمصالح. المراد بالدليل هو مفهوم المخالفة مثل مفهوم الشرط أو الغاية أو النقاب أو الاستثناء. أو صحواه يعني أو صحوى نص الكتاب، صحوى الكتاب الكريم، صحوى القرآن. ما المراد بالصحوى هنا؟ مفهوم الموافقة، لولوية القطعية، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مثل هذه الآية. فإن جميع ذلك يعني مطابقة الكتاب، مطابقة الخبر بخصوص الكتاب أو عمومه أو دليل أو صحوى، هذه الأمور الأربعة دليل على صحة متضمنه وعن مضمون الخبر، إلا أن يدل دليل يوجب العلم، هذا الدليل يوجب العلم يقترن بذلك الخبر، يدل على جواز تخصيص العموم به، يدل على تخصيص جواز ذلك العموم بهذا الخبر، أو ترك دليل الفقهاء فيجب المصير إلى ذلك الدليل. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول الشيخ الطوسي هكذا: الخبر اذا كان موافقا للكتاب الكريم لعمومه او لخصوصه او لدليله او لصح نعمل به الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. والدليل الذي يدل على خلاف ذلك هذا الدليل يوجب العلم واليقين والقاض. واضح الكلام او لا؟ هذه القرينه الاولى موافقه العقل. لا مسارح مسار العين موافقة الكتاب. ثالث ومنها أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر. لماذا نص أن السنة المقطوع بها؟ لأنه الخبر بخبر واحد. إذا وافق خبر واحد ضمن الظن إلى الظن ضمن لا حجة إلى لا حجة لا يفيد الحجة. وإنما الذي يفيد ضمن الحجة التواتر إلى لا حجة خبر الواحد. واضح ولا لا؟ قال مقطوع بها. ومنها قرينة الرابعة أن يكون الخبر يعني موافقا لمجتمع الفرقة المحقة عليه. إذن ذكر هنا إجماع الفرقة المحقة إجماع فيها. ما ذكر إجماع المسلمين في الاستفسار رح يذكر إجماع المسلمين سنة وفيها. فإنه متى كان كذلك يعني كان الخبر موافقا لإجماع الفرقة المحقة دل أيضا الموافقة على صحة متضمنه على صحة مضمون الخبر. هذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن يعني مضمون أخبار الآحاد ولا يدل على صحتها أنفسها. يعني هذه القرائن لا تدل على صحتها صحة أخبار الآحاد أنفسها. فرق بين صحة نفس الخبر وبين صحة مضمون الخبر. ما الفرق بين صحة نفس الخبر ومضمون الخبر؟ لاحظ يأتي فلان ويخبرني أن الحريق الفلاني قد نزل في البيت الفلاني ذاك البعيد. احيانا انا ارى نفس الخبر هذا صحيح نفس لان المخبر ثقه فخبر الواحد صحيح. واحيانا هذا كذاب عرفه لكن قامت قرائن على صحه المضمون فانا اعمل بمضمون هذا خبر الواحد لقيام القائل وهو ان الثقه صدقوه. لكن تطبيق الثقة لا يدل على صحة على صحة نفس خبر الواحد وإنما يدل على صحة المضمون الذي جاء به الواحد. فالقرائن تدل على صحة مضمون الخبر لا على نفس الخبر. لاحظ الدقة كلام شيخ الضائفة. لاحظ يقول هذه القرائن الموافقة للكتاب وللإجماع وللسنة ولآخره العام كلها تدل على صحة متضمن يعني مضمون أخبار الآحاد ولا يدل على صحتها ولا على صحة أخبار الآحاد بحد نفسها. هذا بالنسبة يتكلم الآن إلى القرائن المفروض الذهني ويغلق القرص على هذا الإشكال القرائن التي تفيد الاطمئنان بمضمون الخبر. أما وبعدين يجيب القرائن التي تدل على عدم الاخذ بمضمون خبر الواحد وواضح يقول ان القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد يعني على العمل بخلاف مضمون خبر الواحد ويواصل الباب يتراجع العده عده الشيخ الطوسي عده الاصول. الان يجي فصل فيهم واحد واحد. اما القرينه الاولى الموافقه لحكم العام هذه نادره الوجود. وين الخط الخاص على مبنى الشيخ الطوسي؟ من الرواية لأبو أصالة التوقف. وين الخط الرواية موافقة؟ الآن نقرأ هذا كامل بعد أخذها. والظاهر أن القرينة الأولى ما هي القرينة الأولى؟ موافقة الخبر لحكم العقل ومقتضاه. إما أنها غير متحققة بالخارج خارجا هل أن الرواية توافق حكم العقل توافق أصالة التوقف؟ ما عندنا. وإما أنها قليلة الوجود يعني موارد قليلة روايات قليلة فالخبر المتضمن للتوقف نادر جدا والخبر المتضمن للتوقف هو الموافق لحكم العقل أصالة التوقف. واضح ولا؟ طبعا هي على مبنى الشيخ الطوسي هو الآن يتكلم على مبنى أكل كلامة في العجة. والمهم هي الثلاث الباقية هي موافقة الخبر للكتاب وللسنة المتواترة والإجماع الفرقة المحققة ولذلك قال في موضع آخر من العدة منه الشيخ الطوسي: إن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لن يعملوا بهذه الأخبار بمجردها، يعني بمجرد كونها أخبار واحد أخبار آخر، بل إنما عملوا بها هذه الأخبار أخبار الآحاد لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها، لأجل هذه القرائن عملوا بها، ولو تجردت هذه الأخبار عن القرائن لما عملوا بها. وإذا جاز ذلك، يعني جاز الاعتماد على الرواية لقيام القرائن، لم يكن الاعتماد على عملهم بها، يعني على عملهم بالأخبار، وإنما الاعتماد على عملهم بالقرائن المحتفة بتلك الأخبار. كان يقول شلون انتم ما انكرتون عليهم؟ هذا عملهم ما يدل على حجية الخبر الواحد، وانما يدل على حجية القرائن المحتفة بخبر الواحد. قيل القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته اشياء مخصوصة نذكرها في ماذا من الكتاب والسنة والاجماع والتواتر. واضح ان شاء الله. الان ننقل لك النقل الاخر الى منه الشيخ الطوسي في الاستقصاء. وقال في الاستقصاء، الان يقول في الاستقصاء هكذا: الاخبار اما متواتره واما غير متواتره. الاخبار غير المتواتره اما محفوفه بالقرائن قطعيه، هذه المحفوفه بالقرائن القطعيه حكمها حكم التواتر تفيد القاطع، هكذا يريد ان يقول. يعلم ان الاخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر، وما ليس بمتواتر على ضربين، يعني قسمين، فضرب منه قسم منه يوجب العدل ايضا كقيام القرائن، يوجب العدل على القام، وهو كل خبر تقترن اليه قرينه توجب العلم والقام. وما يجري هذا المجرى، يعني ماذا ما يجري هذا المجرى؟ خبر غير متواتر قامت عليه قرائن تفيد العلم، يجب ايضا العمل به وهو لاحق بالقسم الاول. ما هو القسم الاول؟ خبر المتواتر. تسد إلى العبارة هنا. والقرائن أشياء كثيرة، منها أن تكون، يعني الأخبار اسم تكون الأخبار مطابقة لأدلة العقل ومقتضى، ما يستطيع العقل مما أصابت الإباحة أو الحاضر أو إلى آخر التوقف، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن الأخبار هي الثاني، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقصوة بها هي الثالث، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع عليه المسلمون على الرابع زائد ما ذكر في العدة، ومنها هذا الخامس ذكر في العدة الرابع، أن تكون مطابقة لما أجمع عليه الفرقة المحرقة. فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد، يعني ما يكون الخبر خبر واحد يفيد الظن بهذه القرائن يفيد العلم أو الاطمئنان، وتدخله في باب المعلوم، يكون الخبر معلوم مقطوع وتوجب العمل به. واضح ولا؟ الشيخ الداوري يعلق يقول: وهنا جعل منه الشيخ الطوسي هنا في الاستقصاء جعل القرائن خاصا لزياده اجماع المسلمين، اجماع المسلمين ما مذكور في العده، مذكور اجماع الفرقه المحقه. وبعد هذا فالذي يظهر من كلامه قدس سره في كلا الكتابين في العده والاستقصاء أن القرائن عندهم عند المتقدمين لا تتجاوز هذا المقدار الأربعة والخمسة، وهو أمر واضح لا يقبل النقاش. فتحصل النتيجة النهائية أن ما صححه الخليني، هذه أهل الزبدة، صحيح الخليني بالركن إلى قرائن معلومة مو إلى قرائن شخصية غير معلومة غير مضبوطة، فإذا تصريحه أمر حسي لا حسي. هذا أول الكلام، يعني التطبيق يحتاج إلى مهارة وخبرة أعمال الزبار. فتحصل أن ما صححه الجليني معتمدا على القرائن، أي هذه القرائن الخامس، ما هي القرائن الخامس؟ موافقة العام، موافقة الكتاب، السنة المتواترة، إجماع المسلمين، إجماع الفرقة، هذا ما صححه معتمد عن حسن لا عن حسن، وذلك لا يبين. ليش من جريد الكلام؟ ليش عن حس مو عن حس؟ بالنسبة لموافقة العاصر الموارد الروايات جدا نادرة ان تكون معلومة، واما موافقة الكتاب والإمام والسنة والعجرين هذا امر حسي ليس الا مجرد تطبيق. يقول اما وذلك اما القرينة الاولى وهي مطابقة الرواية للعام اما لأصالة الحال كما هو مبنى بعض القدماء او الاباحة اصالة الاباحة كما هو مبنى بعض اخر من القدماء واما لأصالة الوصف كما هو مختار الشيخ الطوسي فالظاهر انها ليست موردا للاعتماد. هذه القرينة الرابعة الاولى ليست موردا للاعتماد. لماذا؟ تعلم لان الروايات المتضمنة لأصالة الوصف نادرة وظهرا حتى قل يا مولانا أصالة الوقت هذا مبنى الشيخ الطوسي فممكن الكلين مو مبنى أصالة الوقت أصالة الإباحة أو أصالة حاضر يقول لك استظهار أنه يريد واستظهار إرادة القدماء لإحدى الأصالتين يحتاج إلى تنسخ كلمات ومعلومة أنه يريد أصالة الحضر أو أصالة هذا الإباحة. يقول أصالة الإباحة أو الحاضر هذا دفع إشكال مقدم دفع دخل مقدم وأصالة الإباحة أو الحظر تحتاج إلى استظهار من كلماتهم وإلا فالاعتماد عليها ليس معروفا عنهم. مو معلوم أنهم كانوا يعتمدوا على أن الخبر لأن موافق أصالة الحظر أو أصالة الإباحة يحملون بالخبر طبعا طبعا الموافقة. مو معلوم أنهم يعملون في الروايات ويتخذون من ضمن القرائن انه موافق لأصالة الحضر او أصالة الإباحة. هذا اول الكلام واضح ولا مو معلوم انهم يستندون الى هذا الشيء. فيبقى الاعتبار على القرائن الثلاث الاخرى اي موافقة الكتاب والسنة يعني السنة القطعية والاجماع كما هو ديدنه في ذلك بل هو الغالب على طريقة الفعل كانوا يجيبون رواية يقولون هي موافقة للكتاب او للاخبار المتواترة او للاجماع. الآن إلاقكم واحد واحد. أما موافقة الرواية للكتاب فهي على أحام فتارة أن تطابق الرواية نص الكتاب. ما المراد بالنص؟ عندنا نص وعندنا ظاهر النص إلى معنى واحد ما يختلف. تقول الصلاة واجبة ما فيها معنى لزوم يعني وأحيانا عندنا ظهور. تقول أقم الصلاة أقم فعل عام فعل عام إما صيغة الأمر إما يراد بها الوجوب وإما يراد بها الاستحباب. نقول ظاهر صيغة الأمر في الوجوب يعني معناه يحتمل معنيين فأكثر لكن أحد المعنيين أطرف من الآخر واضح إن شاء الله. يقول أما موافقة الرواية للكتاب فهي على أنحاء فتارة تطالب نص الكتاب وأخرى عمومه يعني عموم الكتاب وأخرى خصوص الكتاب كتاب فيه عام فيه خاص ورابع دليله يعني مفهوم المخالف وخامس محوار مفهوم المخالف مثل مفهوم الشر وخامس محوار يعني مفهوم الموافقة وهكذا مطابقة الرواية للسنة والإجماع المقطوع بهما هذا وهكذا يعني الرواية إما تطابق نص السنة ونص الإجماع إما تطابق عموم السنة وعموم الإجماع إما تطابق خصوص السنة وخصوص الإجماع إما تطابق دليل السنة والإجماع يعني المفهوم المخالف المخالفة المفهومة للسنة والإجماع إما أن تطابق الرواية صحوى السنة والإجماع يعني المفهوم الموافق المتفق من السنة والإجماع. واضح ولا؟ أنا بذكر إليك التعاريف بذكر إليك التعاريف التي هي ماذا التي تذكر لمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة موجودة بالمعجم الأصول وذكرنا في الدرس السابق هذه الأمور وذكرنا الفارق بينهما. المحوى هي مفهوم الموافقة. ما هو مفهوم الموافقة؟ يقولون هو المدلول الالتزامي المقتضي لثبوت نفس الحكم بالمدلول المطابقي لموضوع آخر غير مذكور في الدليل كقوله تعالى فلا تقل لهما أفن. فهو تعبية الحكم من موضوعه المذكور في الدليل أفن إلى موضوع آخر إذا كانت التعبية لمبررات يقتضيها الفهم العرفي. هذا معنى الصحوة مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة أو الدليل إذا ممكن بلا لحمة المكيف. مفهوم الدليل أو مفهوم المخالفة ما المراد به؟ يراد به يقولون هكذا، هو المفهوم المنتج لانتفاء طبيعي الحكم المجهول لموضوعه عند انتفاء قيدين، كمفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الاستثناء، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، تفاصيل في علم الاصول. ملاحظة، يشترك المفهومان في انهما من قبيل اللازم البين للمعنى الاخر، الا ان طرف الملازمة في مفهوم الموافقة هو المجهول، مثل قلنا ماذا؟ مثل عفوا. وفي مفهوم المخالفة هو الدلالة كدلالة الجملة الشرطية. على كل حال يا مولانا، ذكرنا في الدرس السابق هذه الأمور، قلنا أنه مفهوم الموافقة والمخالفة يشتركان في أن اللازم لابد أن يكون بينا بالمعنى الأخر، لكن يشترط مفهوم الموافقة في أن طرف الملازمة هو المدلول، ومفهوم الموافقة المخالفة في أن اللازم فيه هو الدلالة وليس المدلول. زين، نقرأ نواصل بعد. أي بينا أطراجه المدن الوصول في تفاصيل أنا ذكرت المختصة. أما عن تحصيل الإجماع فهو عن حس، تحصيل الإجماع بالحس هو يعرف أن علماء الطائفة مجمعين، مو أمر استنباط اجتهادي، هذا أمر حسي واضح ولا؟ أما عن تحصيل الإجماع فهو عن حس. بعد، ومطابقة الرواية له، يعني وتحصيل مطابقة الرواية للإجماع أيضا أمر حسي لا حسي. يعني شيخ الجليني حينما يحصل الإجماع على تحصيل الحس والحس فن، وأن الخبر موافق للإجماع على الحس أيضا. بعد، وأما موافقة الرواية للكتاب والسنة في عمومهما أو خصوصهما فهي حسية بلا إشكال. خب، نحن نقول لا، دائما حسي في الجملة لا بالجملة، على نحو الموجب الجزئي لا على نحو الموجب الكلي. وأما المطابقة لدليل الكتاب والسنة وصحوهما، دليل الكتاب والسنة يعني ماذا دليل الكتاب؟ قلنا ما هو المراد بالدليل؟ مفهوم المخالفة، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن لم يجئكم فاسق فلا تتبينوا، المفهوم تحت المفاهيم الذي يدرس في علم الأصول. وصحواهما يعني صحوة الكتاب والسنة، ما المراد بالصحوة؟ مفهوم الأولوية، مفهوم ماذا؟ مفهوم الموافقة. فقد يقال إن معرفة دليل الكتاب أو صحوة يعني معرفة المفهوم، مفهوم المخالفة للكتاب، أو صحوة يعني مفهوم معرفة مفهوم الموافقة للكتاب، حسية لماذا؟ للاجتهاد في فهمها، خصوصا أن المفهوم المخالف على أنحاء من شرطين، مثل إذا زالت الشمس فصل، أو وصف مثل أكرم الفقير العادل، العادل هنا مفهوم وصف. لا الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب. يقولون أحيانا أنت تذكر الموصوف تقول أكرم الفقير العادل، الفقير موصوف والعادل قتل، يسمونه مفهوم وصف. وأحيانا الموصوف الحج ما تقول أكرم الفقير العادل، تقول أكرم العادل، هذا يسمونه مفهوم لقب. فالفارق بين مفهوم الوصف واللقب في علم الأصول، مو جبلي الوصف يعني النحو في علم النحو، واللقب يعني في علم شنو؟ في علم النحو الناقة وغيره. لا، يقولون مفهوم الوصف إذا ذكر الوصف معتمدا على موصوف أكرم الفقير العادل، ومفهوم اللقب إذا لم ينكر الموصوف تقول أكرم العادل. وبعد، أو مفهوم الغاية تقول صوم إلى الليل، ذكرت غاية وغيرها. شلون هذه مفهوم مخالفة؟ لاحظ يا شلون مفهوم مخالفة؟ طبعا المطالب واضحة من الموصوف، صوم إلى الليل يعني ما بعد الليل لا يجب، يجب الصوم إلى الغروب يعني ما بعد الغروب ما يجب الغروب وما قبله غير ذلك الوجود. أكرم الفقير العادل هو الفقير غير العادل ما يجب الكرم. أكرم العادل يعني غير العادل لا يجب الكرم. هذا مفهوم لكم. إذا زالت الشمس صلي خب إذا لم تزل الشمس لا يجب الصلاة. هذا قلنا في حقوق المفهوم والمعروف أنت بس مفهوم الشرق غير مفهوم. أما مفهوم الغاية ومفهوم الوصف والاستثناء اللقاء العدد لا حدية لهذا المفهوم. هنا خلاف بعضهم يفصل مثل السيد الخوي في مفهوم الوصف. زين واضح لو دوحنا مونا أو غاية ونحوها ونحو الغاية مثل مفهوم الاستثناء مفهوم اللقاء الآخر وكلها موجة للخلاف فيها خلاف حتى مفهوم الشرط بعضهم حتى مفهوم الشرط مثابت عنده وأبقى ولا في إذكار مسائل حسبه الله حتى مفهوم الشرط مثابت يعني كل المظاهر ما لا حدية. بعض المعاصرين من أساتذتنا لا يرى حدية مفهوم الشرط. طبعا القدماء بعضهم يرى حدية مفهوم الوصف أو غيره إلا أن الكلام ليس في معرفته بما يعني شنو معرفتهما الاثنين إيمانهما منهما يعني معرفة الدليل ومعرفة الفحوى. معرفة الدليل يعني مفهوم المخالفة معرفة الفحوى معرفة مفهوم الموافقة لأن معرفتهم فعلا تحتاج إلى حس واجتهاد. بل الكلام في وين في مطابقة الرواية لهما يعني لمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة للدليل وللفحوى بل في مطابقة الرواية لهما بعد فرض ثبوت الدليل والفحوى. يعني نحن إذا سلمنا أن الدليل والفحوى قد ثبتا يعني شنو ثبتا يعني ثبتت لهما الحجيات يعني بعد فرض ثبوت الحجية للدليل مفهوم المخالفة وثبوت الحجية للفحوى يعني مفهوم الموافقة. لو سلمنا أن مفهوم الموافقة حجة ومفهوم المخالفة حجة هذه الرواية مطابقة لولا الكلين يجهد أنها مطابقة الشهادة حسية وليست حسية. واضح أولا. ومن المعلوم أن عملية التطبيق حسية لا حسية. تطبيق الرواية موافقة للمفهوم أو لا الحج وتصف الكلين للرواية من جهة مطابقتها الرواية لدليل الكتاب يعني لمفهوم المخالف الوارد في الكتاب أو فحوى يعني مفهوم الموافقة الوارد في الكتاب. الثالثين يعني دليل الكتاب وفحوى الكتاب الثالثين يعني من إذا ثبتت لهما الحجية الثالثين عند جميع الأصحاب طبعا القدماء مستند إلى الحس كما لا يخفى. عبارة واضحة. المطلب هو يريد يقول لك لا تناقش في الصغرى أن مفهوم الموافقة حجة أو لا مفهوم المخالفة حجة أو لا. القدماء كانوا يرون مفهوم الموافقة اللي هو الفحوى ومفهوم المخالفة الدليل حجة. هذا عنده رغبة موضوعي لا تناقش في الصغرى. جاء الكليني ووجد أن هذه الرواية موافقة له للفحوى والدليل هذه الموافقة محسي وليس حجي. وأظن إن شاء الله يقول ومن المعلوم أن عملية التطبيق حسية لا حسية وتصح الكلين للرواية الجهة مطابقة فيها بدليل الكتاب أو فحوى للصالحة عند جميع الأصحاب مستند إلى الحس كما لا يقع. نعم أصل الصغرى أصل الصغرى يعني ماذا يعني حجية الدليل حجية الفحوى. يقول أي نفس الدليل والفحوى هل هو حجي أو لا أمر حس اجتهادي يحتاج إلى استنباط. كان القدماء يرون حجيته لأن بعض المعاصرين ما يرون حجيته أمر حس اجتهادي وكذلك دليل العقل دليل العقل أمر حس اجتهادي ليس أمر حسي لأنه دليل العقل ما هو هل هو أصالة الحاضر أو الإباحة أو التوقف هذا اجتهاد. وبها يعني بأصل الصغرى يناقش في ثبوت الإجماع هل أن الإجماع حجة أو لا. ثبوت الإجماع يعني ثبوت الحجة للإجماع العبارات تحتاج إلى تعليم هل الإجماع حجة أو لا هذا أمر اجتهادي أيضا لكن إحراز موافقة الخبر للإجماع هذا أمر حسي، وبها يعني وبأصل الصغرى يناقش في ثبوت الإجماع، هل الإجماع حجة أو لا. ومن ذلك يمكن القول بأن القرينة في هذه الأمور تعتمد على الحس. أي أمور في هذه الأمور؟ يعني في هذه الأمور الحسية والصغريات، يعني في الصغريات إحراز حجية الإجماع، حجية الدليل، حجية الفحوى، دليل الحق، هذه أمور حسية. لكن إحراز الموافقة أمر حسي، يقولون ذلك يمكن القول. من ذلك يعني قولنا أن أصل الصغرى أمر حسي يمكن القول، لأن القرينة في هذه الأمور يعني دليل العقل والإجماع والفحوى وغيرها تعتمد على الحس، تعتمد على الاجتهاد. لكن إحراز المطابقة لها أمر حسي لا يحتاج الاجتهاد. فالمستفاد من جميع ما ذكرنا أولا أن هذه القرائن، أي قرائن الخاص موافقة الكتاب والعام، إجماع الطائفة، إجماع المسلمين، السنة المتواترة، إن هذه القرائن الخمس التي ذكرت في تصحيح الروايات مضبوطة ومعروفة وليست قرائن شخصية، هذا واحد. ثانيا إن موافقة القرائن للرواية وتطبيقها عليها عن حس لا عن حس. ثالثا على فرض التسليم بأن في فحوى الكتاب أو دليل الكتاب، فحوى الكتاب بعد مفهوم الموافقة، دليل الكتاب مفهوم مخالفة، أو العقل أو الإجماع إشكالا، لو سلمنا بوجود إشكال إذ قد يقال لأن القرينة في هذه الأمور حسية لا حسية، إلا أن تحصيل القرائن والتمييز بينها بين القرائن ممكن حسان، ممكن إن كانت هذه القرائن موجودة عند القدماء كالكليني والطوسي وغيرهما. ليش ممكن؟ في الجملة المعترضة، إلا أن تحصيل القرائن والتمييز بينها ممكن، وذلك بالرجوع إلى كلماتهم عن كلمات القدماء، أو بمراجعة الجوامع الفقهية للقدماء وكتب أخرى كالخلاف وغيره، كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، بحيث تعرف أنت مستندا، هني عمل بالرواية لأنها موافقة لأصل العقل أو حكم الكتاب أو حكم السنة المتواترة، كالخلاف وغيره. فلو كان هناك فحوى أو دليل أو حكم عقلي أو إجماع لذكروه في ضمن الاستدلال على الحكم الشرعي، فإن لم تكن هذه القرائن عندها ولم تتوفر قراءة الفتية للخبر المطابق من جهة أخرى لم يهتم بالصحة، وإلا فشهادة الكليني بصحة ما تلك اعتمادا على هذه القرائن شهادة الحسية يجوز الاتكال عليها. والحاصل يا مولاي يذكر لك خمس صور، يقول لك في الصورة الأولى والرابعة ناخذ شهادة الكليني، بقية الصور ما ناخذ شهادة الكليني. واضح ولا التسليم؟ شهادة الكليني تامة في الأولى، الصورة الأولى والرابعة، أما البقية غير تامة. لكن التسليم واضح ولا؟ هنا إذا ما توفرت شراء حجية السند، أما إذا توفرت شراء حجية السند في مطلق الصور الخامس نقبل شهادة الكليني. والله أنا أقرأها ما يحتاج نطول فيها. والحاصل أنها هنا خمس صور، فدارة الصورة الأولى نعلم بالقرائن التي تعتمد عليها الكليني وهي ثابتة عندنا، تعتمد شهادة الكليني لو ما تمضي هنا تمضي كان نعرف واضح ولا. اثنين وأخرى نعلم بها ولكنها غير ثابتة عندنا، بعد ما تمشي شهادة الكليني ما ثبتت عندنا هذا القرائن. ثلاثة وثالثة نشك فيها، نشك في هذا القرائن بعد ما نحضر شهادة الكليني. الرابع ورابع نعلم بعدم وجود القرائن لعدم وجود إحداها في البين، يعني لعدم وجود القرائن الخمس في البين، يعني عندنا هني تبقى شهادة الكليني. لماذا يا مولانا خوص احنا ما نعلم؟ لماذا لا نعلم؟ لعدم وصول هذه القرائن إلينا، لكن الكليني وصلت عنده، ان صدق او ما صدق هو يجزئ، يقول انا وصلت من القرائن. احنا ما نعلم بهذه القرائن لان القرائن لم تصل ولا واحده من القرائن الخمس وصلت الينا، لكن شهاده الكليني تمضي هنا. لماذا تمضي؟ تقول ما وصلت الينا، صح ما وصلت الينا لكن معلومه عنده. نعلم بعدم وجود القرائن. لماذا نعلم بعدم وجود القرائن؟ ما هو مستند علمنا بعدم وجود القرائن؟ نعلم عن سبب عدم وجود إحدى القرائن الخمس سلبين بين أيدينا. المفروض يكون نظرا لعدم وصول إحدى القرائن الخمس ولا واحدة من القرائن الخمس وصلت لنا. وخالد نشك في وجود القرينة وفي أنه اعتمد عليها أو لا أو لم يعتمد عليها. هنا لا تدري شهادة الكلين خالد اعتمد أو لم يعتمد. يقول في الصورتين الأولى والرابعة بعد وضحناهم نحكم بصحة الرواية وبتمامية شهادته. أما في الأولى لأننا نحفظ القرائن، في الثاني على الإحراز من عدم وصول إحدى القرائن الخاص. وفي الصور الثلاثة الأخرى لا يحكم بالشهادة على غير الأولى والرابعة يعني الثانية والثالثة والخامسة، لا يحكم بالصحة لعدم تمامية الشهادة. هذا كله التفصيل بين الأولى والرابعة وبين الثلاثة، فيما إذا لم تتوفر شراط حجية السند، وإلا يعني لو توفر شراط حجية السند فيحكم بالصحة مطلقان. يعني شنو مطلقان؟ يعني في كل الصور الخامسة. لماذا؟ لأن شراط الحجية متوفرة، هاي الخبر صحيح. خلص حتى لو ما وصلتنا قرائن، الخبر صحيح. سند صحيح. سنحمل كل الصور الخامسة إذا توفرت شراط الحجية. واضح ولا؟ انقض لعل اعتماد الكلين على ما ورده في الكافي. الان يقول لك لا حرج، الكلين اعتمد لان الراوي امامي مو لان يقرا. يقول لك هذا هو الكلام من جلة كلمات الشيخ الطوسي والبقيه، يبين ان المدار مو على ان الراوي امامي، المدار على ماذا؟ المدار على الوساطه. هذا ما يعتبر بجلة كلمات العلامه اقاله العلامه، يعني الاصل في كل شيعي امامي ان يكون عالم ما يحتاج الى توثيق. فكن الكلين اعتمد على أصالة العدالة، اعتماد على أصالة العدالة ما يدفعنا في التوثيق. فنقول هذا هو الكلام، منه أن الكلين اعتمد على أصالة العدالة. نجيب لك شواهد أن الكلين اعتمد على التوثيق. واضح. إن قال لعل اعتماد الكلين على ما أورده الكلين في الكافي مبني على كون الراوي إماميا، يعني على الأصل في كل إمامي أن يكون عادلا ولا حاجة إلى التوثيق. وليس من جهة كونه الراوي ثقة اجتمع في روايته القرائن المذكورة، وحينئذ فشهادة الكلين غير معتبرة. لماذا؟ لأنها ليست مستندة لا إلى التوثيق ولا إلى القرائن، وإنما معتمدة على أصالة العدالة في الراوي الإمامي. قلت سيأتي مفصلا الجواب عن ذلك. وين بيجي؟ هذا بيجي حينما نبحث كتاب الصدوق من الشروح الفقيه، يلقي شواهد على أن القدماء كانوا يرجعون للتوثيق. فتأتي سيأتي مفصل الجواب عن ذلك على أنه قد تقدم في كلام الشيخ أن المعتبر عند القدماء نصا للرواية استنادا إلى وثاقة الراوي لا لمجرد كون الراوي إماميا. فإن كان المراد أن الكليني يرى صحة روايات كتابه اعتمادا على القرائن المشار إليها فشهادته بمطابقة الروايات لتلك القرائن عن حسن ويجوز الاعتماد عليها. نعم إذا لم تثبت القرينة عندنا كما ثبتت عنده فهذا أمر آخر. يعني شنو أمر آخر؟ يعني وكما إن أنا حجة عليه وليس بحجة عليها، تتكلمني في أصل الصغرى ثبتت عنده وثبتت عندي. وإن كان المراد أن روايات كتابه واجدة لجميع الشرائط الحجية فالإشكال مردود بعد ذلك واجدة للشرائط الحجية نعمل بها للإطمئنان بأن القدماء كانوا يعملون بأخبار الآحاد المروية عن الثقات والعدول من دون نظر إلى كونهم من أهل الطائفة المحققة أو من غيرها. يعني ما يحاولون على أصالة العدالة، يحاولون على الوثاقة. وقد تبين أن دلالة عبارة الكلين كنت تتبعه على المدعى تامة إلى إشكال ما هو المدعى أحد من أحاديث الكافية. ولو سلمنا قصور الدلالة وأن شهادة الكلين حجية فقوله والسنن القائمة التي عليها العمل، هناك شهادة حجية على أن ذكر الروايات المأمور على أنه ذكر الروايات المأمور بها عند الأصحاب. يعني حتى لو ما تقبل دلالة كلامه في الآثار الصحيحة ما تكتب حول السنن القائمة، هو يثبت أن هذه السنة قائمة بين الأصحاب. ومن المعلوم أن ذكر هذه السنن القائمة التي عليها العمل أمر حجي، وحينئذ شهادته بصحة رواياته مبنية على الحيل. اللهم إلا أن يقال إن المراد من قوله بالآثار الصحيحة هو الصحة في الجملة، يعني في بعض الموارد لا للجملة، لا على نحو الاستغراق والشموخ يشمل كل الموارد. وقد عرفت ما فيه عندما تطرقنا إلى رأي الشيخ المامقاني. الإمام قائل ويقول أروى الروايات الصحيحة ما ذكر إنها أكثر غير صحيحة. والحاصل أن الاعتماد على رواية الكافية يبني على جهتين. يقول لك عندنا جهتين، جهة مسلمة الكل يقبلها ويذكر لها ست الموارد، الجهة الثانية مختلف فيها بعضهم يقبلها وبعضهم ما يقبلها ويذكر لها ثلاث الموارد. أسراف الدليل يبني على جهتين، الأول الأولى الوصول يعني القواعد المتفق عليها التي لا بد من الالتزام بها عند الجميع سلمتها، وهي كما ذكرنا أولا أن يكون خبر جامع لشرائط الحجية، ثانيا أن الكتاب الذي نقل الكليني منه مشهور ومعروف سنذكر قائمة أسماءه من الكتب إن شاء الله، ثالثا أن نعلم بعدم الحصار الطريق الذي ذكره في الكتاب بل له طريق أو طرق أخرى في نقل الرواية كما له الشيخ الصوفي نقل سند آخر، رابعا أن يكون الخبر صحيحا من جهة القواعد غير الصحوة وغير الدليل وغير الإجماع وغير العقل. لماذا؟ لأن هذه غير متفق عليها هي القرآن للأرواح. خامسا نحن مدرجين في مكتوب على خامسا أن نفرض عدم وجود القرآن الخمس المذكورة وفقة الكتاب والإجماع وغيره، وحينئذ يعلم أن الرواية جمع لشرائط الحجية إجمالا بشكل عام من شكل مفصل، وإن كانت على الرواية فاقدة لها لشرائط الحجية بالسند المذكور في الكتاب، كان السند المذكور في الكتاب غير مذكور لكن تجمع قرائن وغير قرائن الموجودة في نفس السند، يعني قرائن حالية ليست داخل السند داخل النص. ستة نعلم بأنه اعتمد على أحد القرائن الخام المذكورة أسفل صفحة 8 جبريل وكانت القرينة الثالثة عندنا. الثانية الأصول التي لم يتفق عليها وإنما يحكم بصحتها على وجهين، وهي أولا القول بصحة الرواية إذا كان موافقا لإجماع المسلمين أو إجماع الطائفة المحقة ولم يحدث في الصغرى، كان شنو يحدث في الصغرى؟ يعني لم يحدث في حجية الإجماع، حجية لم يحدث في حجية إجماع المسلمين أو حجية إجماع الطائفة المحقة، واضح ولا؟ ثانيا القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة للصحوة أو الدليل ولم يحدث في حجيتهما، يعني حجية الصحوة أو الدليل ماذا ترى؟ ليش ذكر الدليل وليس لأنه هي الدليل والصحوة في مشكلة؟ وإحنا كلامنا الثانية الأصول التي لم يتفق عليها مكتوب لم يتفق عليها غلط لم يتفق عليها. الثالث القول بصحة جميع روايات الكافي استنادا إلى قول الكليني والسنن الطعن التي عليها العمل وبها يؤدى غرض الله تعالى، وبهذا ينتهي البحث حول الكتاب الكافي. النتيجة النهائية عرفتها الأولى، النتيجة النهائية أن الشيخ الداوري هل يرى صحة جميع أحاديث الكافي أو لا؟ لا بتاخذ السنة النتيجة النهائية، واحد يدر بيقف ما يدر النتيجة. يقول أنا لا أقول بصحة جميع أحاديث الكافي، لكن أقول عندنا قواعد وأصول من خلالها يمكن تفسير الكثير بل أغلب روايات الكافي إن لم أقل كلها. هذه الأصول والقواعد بعضها مورد اتفاق بين الأصحاب وذكرت القواعد، وهذه القواعد بعضها مورد اختلاف وهي ثلاث قواعد، سنعمل بهذه القواعد الثلاث فيصحح بعض الروايات وفقا لهذه القواعد التي يؤمن بها، ومن لا يؤمن بهذه القواعد الثلاثة المختلف عليها سوف يضعف بعض الروايات المستند صحتها الى هذه القرائن الثلاث، والنتيجة اغلب ما في الكافي صحيح وليس جميع ما في الكافي صحيح، واضح ولا؟ كيف نصححها؟ إما بالنظر إلى السند وإما بالنظر إلى القواعد التي هي على قسمين، قواعد وأصول متفق عليها وقواعد وأصول مختلف فيها، وبالتالي هذا مختلف فيها الفقيه وما يرجحه. هذا تمام الكلام في الكتاب الأول من شنو؟ من الكتب الأربعة، كتاب الكافي، وهناك مباحث مهمة مثل بحث عدة الكليني، عدة من أصحابها منهم مع بحثين، هناك بعض المباحث ينبغي أن يلحقها هنا الشيخ الداوري حفظه الله. هذا تمام الكلام في كتاب الكافي، الأصل الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.